بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن يسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد وأبي داود: لا ولا تؤخذ صدقاتهم إلا على دورهم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بروايته لبيان أن المشروع أن النائب عن الإمام في أخذ الزكاة أن يذهب إلى أهل الأموال والمواشي، لا أن يأتوا أي أهل الزكاة إليه ليدفعوا إليه زكاة أموالهم. قال: تؤخذ صدقات المسلمين. هذا يدل على أن المشروع أن الإمام يعين الناس على أداء هذا الركن العظيم وهو الزكاة، فيبعث إليهم من يأخذ منهم صدقاتهم، من يأخذ منهم الصدقات، كما كان يسلم يبعث الصحابة ليأخذ الصدقات. تؤخذ صدقات، المراد بالصدقات هنا الزكاة، صدقات المسلمين على مياههم، يعني في أماكن ورود المواشي لشرب الماء، سواء في أول النهار أو في آخره. فيأتي نائب الإمام إليهم ويأخذ الزكاة منهم ثم يذهب، لا أن يبعثوه الزكاة هم إليه، وإنما يأتي لئلا يشق على أهل الزكاة. رواه أحمد والحديث حسن. قال أبي داود وأيضا الحديث حسن: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا على دورهم. اللفظة الأولى في زكاة المواشي، لذلك قال على مياههم، وهنا زكاة حتى غير المواشي، مثلا الخارج من الأرض، فيأتي نائب الإمام أو من يوكله لقبض الزكاة إلى أصحاب المزارع في مزارعهم، ويأخذ زكاة ما أنتجته مزارعهم مما فيه الزكاة، لا أنهم هم يذهبون بالزكاة مما أخرجتهم مزارعهم مما فيه الزكاة. وهذا من حسن الشريعة الإسلامية في التيسير على إخراج الزكاة من أهلها، ويدل على أيضا أن هذا عون لأهل الزكاة في إخراج الزكاة، ويدل على أن المسلمين يتعاونون فيما بينهم، فالإمام يبعث ليعين أهل الزكاة لإخراج زكاتهم. الحديث الثاني قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن ما يقتنيه الشخص ويستعمله ليس فيه زكاة وإن كثر. قوله ليس على المسلم، هذا لا يدل على أن غير المسلمين ليس عليهم زكاة، بل عليهم زكاة ويحاسبون على التفريط فيها. قال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة، فهم يحاسبون على فروع الشريعة في تقصيرهم فيها. قال ليس على المسلم في عبده، أي ما يملكه من العبيد في خدمته، في خدمتهم له، فهو يقتنيهم له لا للتجارة، فإذا كان كذلك لا زكاة فيه. ولا في فرسه، كذلك الفرس، الخيل، البقر، الإبل، إذا كان يأخذها يستعمل، إذا كان يستخدمها، إذا كان يتملكها للاستخدام مثل النقل، فليست للدر ولا للتسمين ولا للنسل، فإذا كانت كذلك مثل استخدمه للذهاب بها من مكان إلى مكان، ومثلها السيارات، فليس فيها زكاة. وكذلك أثاث المنزل، وكذلك آلات المصانع، إذا كان الشخص يستخدمها لإنتاج شيء آخر فهذه قنية له. وكذلك لو كان الشخص عنده بيوت في أكثر من مدينة ليسكنها، ليس فيها زكاة. وهكذا. فكل ما يستخدمه الشخص فكل ما اقتناه الشخص ليستخدمه فليس فيه زكاة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا زكاة في الحلي لأنه يستخدم، لكن الأحوط أن تخرج زكاة الحلي، وهذه مسألة خلافية حتى بين الصحابة، فالأحوط أن يخرج زكاة الحلي. أما إذا كان عنده الشخص سيارات يتاجر بها بيع شراء فهذه عروض تجارة. أما لو كان عنده 5 سيارات 7 سيارات يستخدمها له ولأولاده فليس فيها زكاة، وهكذا. قال رواه البخاري قال ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا زكاة الفطر. هنا بين لما بين أن العبد لا يزكى لأنه يقتني، بين أن هذا العبد نخرج له زكاة وهي زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تجب على العبد وعلى الحر وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الغني والفقير الذي يجد قوت يومه فصاعدا. فالعبد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر لأنه مسلم، فهي زكاة الفطر نقاء وطهارة لبدنه، فزكاة الفطر للبدن لا للمال، فالعبد لا يتملك وإنما يزكي زكاة الفطر لتطهير نفسه من أدران الذنوب والخطايا غير ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.